بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين للشيخ الفاضل أبي أسامة عادل المشوري حفظه الله تعالى. انتهينا من اسم التفضيل ودخلنا في المبحث التاسع، وهو ما يتعلق بتثنية الأسماء، وأخذنا شيئا مما يتعلق بذلك. اسم الزمان والمكان على ماذا يصاغان؟ شرف من الثلاثي على وزن، على وزن بدون نظر محمود، مفعل أو مفعل، مفعل أو مفعل. فمفعل وزن مفعل يكون في حالتين: الحالة الأولى ما كان مضارعه معتل الآخر، الحالة الثانية ما كان مضارعه مضموم العين أو مفتوح العين. ووزن مفعل يكون في حالين أيضا. عمر، إذا كان المضارع صحيح الآخر، نعم، عينه مكسورة. الحالة الثانية إبراهيم، أن يكون مثالا صحيح الآخر. وكيف يؤتى باسم الزمان والمكان من غير الثلاثي؟ على وزن اسم المفعول، ليس على وزن مفعول. نقول على وزن اسم المفعول، لأن اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، واسم المفعول من غير الثلاثي كيف يكون؟ على صلاح، اسم المفعول من غير الثلاثي. أكرم اسم المفعول، اسم المفعول مكرم. طيب ماذا فعلنا؟ نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. إذا اسم المفعول على ما تقدم، فيقال فيصاغان على وزن اسم المفعول، فيصاغان على وزن اسم المفعول. وكيف نميز بين اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان؟ هارون، بسياق الكلام. وكل فعل لا شك له زمان ومكان، كل فعل من الأفعال له زمان وله مكان. وحصل سؤال بالأمس عن كلمة مسجد. مسجد، مسجد الآن موضع السجود، يعني اسم مكان. والقاعدة أنه إذا كان من مضموم العين يكون على وزن مفعل. الآن سجد يسجد، يسجد مضموم العين، فالقاعدة أن نقول مسجد، مسجد. فكيف بكلمة مسجد؟ هذا سماعي، هذا سماعي. وهناك كلمات أخرى كثيرة سماعية، إذا ما خالف هذه القاعدة فهو سماعي. هناك كلمات ستجدها حقها أن تكون من باب مفعل، وسمع عن العرب على مفعل، وهكذا بعضه على مفعل وسمع على مفعل، وبعضه سمع بالوجهين. هناك كلمات كثيرة سمعت بالوجهين، سمعت على مفعل وعلى مفعل، وهذا سيمر إن شاء الله تعالى في لامية الأفعال وشروحها. إذن أنت الآن احرص على ضبط هذه القاعدة، ما جاء على خلاف هذه القاعدة فلا يشكل عليك، هذا يكون سماعيا. مسجد مفعل، اسم مكان. مسجد مكان السجود، اسم مكان، والأصل أن يقال مفعل، فيصح أن تقول مفعل وأن تقول مفعل. مسجد بمعنى مكان السجود، ومسجد أيضا بمعنى اسم مكان موضع السجود، فيصح هذا وهذا. اسم التفضيل، ما هو اسم التفضيل؟ نعم، هو لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن أفعل. على وزن أفعل، ولو زاد هذه الألفاظ لكان أحسن كما فعل في العبارات السابقة. لو قال يصاب من مصدر الفعل الثلاثي، لكن لعله اكتفى بالشروط التي جاءت بعد ذلك، لكن هي كلها كما تقدم مشتقة من ماذا؟ من المصدر. كل هذه المشتقات مأخوذة من المصدر، فأنت يمكن أن تجعل التعاريف على نسق واحد، فتقول في اسم التفضيل لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن أفعل، وهكذا في غيرها مما مر معنا. إن كان من الثلاثي تقول من الثلاثي، وإن كان من غير الثلاثي تقول يصاغ من مصدر الفعل للدلالة على كذا وكذا. ما هي شروط صوغ اسم التفضيل؟ أن يكون ثلاثيا متصرفا مثبتا مبنيا، مبنيا زد كلمة، مبنيا للمعلوم يعني ليس مغير الصيغة، قابلا للتفاوت، ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا، بقي تام. ما ذكرت كلمة تام؟ أي التام أيضا يكون تاما. ومن حفظ البيتين قال ابن مالك رحمه الله وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. ثم دخلنا في تثنية الأسماء. تثنية الصحيح والشبيه بالصحيح، المنزل منزلة الصحيح، والمنقوص ماذا يحصل له عند تثنيته؟ طالب الآن زيد إذا ثنيته ماذا يحصل له؟ يعني نزيد الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا، لكن هل تغيرت الكلمة؟ بنية الكلمة هل حصل لها تغيير؟ لا يحصل. إذن إذا كان صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح أو منقوص فهذا لا يحصل له تغيير، إلا في حالة واحدة، إذا كان المنقوص ماذا حصل له عمر؟ إذا حذفت ياء فإنها ترجع في حالة التثنية، قاض نقول قاضيان. وصلنا إلى الممدود. طيب والمقصور؟ المقصور عند تثنيته ما هي القاعدة فيه أبا المنذر؟ إذا كان ثلاثيا ترجع الألف إلى أصلها الواو أو الياء، وإن كان رباعيا فصاعدا تقلب ياء مطلقا. قال المؤلف حفظه الله تعالى وأما الممدود فننظر في همزته ما هو الاسم الممدود. كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، هذه الهمزة لماذا زيدت؟ هذه الهمزة ما هي؟ أسامة صحراء حمراء، هذه الهمزة ما هي؟ كيف؟ هذه ألف التأنيث الممدودة، هذه ألف التأنيث الممدودة، ثم قلبت همزة حصل لها إبدال. إذن ألف التأنيث الممدودة هي هذه الهمزة. إذن كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، وهذه الهمزة قد تكون زائدة للتأنيث وقد تكون منقلبة عن أصل مثل كساء بناء، هنا الهمزة منقلبة عن أصل كما سيأتي. طيب انتبه الآن لأحوال هذه الهمزة. الآن تعريف الممدود كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، فهذا يشمل صورا متعددة. انتبه الآن لهذه الصور. الحالة الأولى قال فننظر في همزته، إن كانت أصلية هذه الهمزة التي في آخر الكلمة في آخر الاسم الممدود همزة أصلية فماذا نفعل عند التثنية؟ قال بقيت على ما هي عليه، نحو اقرأ اقرأ. الآن اقرأ هذه الهمزة هل هي أصلية أو زائدة للتأنيث أو منقلبة عن أصل؟ أصلية أصلية. انظر ما تسقط في التصاريف. الآن لو قلت اقرأ اقرأان إقراءات مثلا أو نحو ذلك، لو أتيت أيضا بالفعل قرأ يقرأ اقرأ قارئ مقروء، انظر الهمزة ثابتة في جميع تصاريف الكلمة، فهذه الهمزة همزة أصلية. إذا ماذا نفعل؟ نبقيها على ما هي عليها اقرأ وجها واحدا، ما دامت الهمزة أصلية فنبقيها في التثنية. ارجاء ارجاء ارجاءان، إذن ارجاء هذه الهمزة أصلية، أرجأ يرجئ أرجئ، وهكذا مرجئ مرجئ ارجاء. انظر في التصاريف المتنوعة تجد أن الهمزة ثابتة، أن الهمزة ثابتة، فهذا يدل على أنها أصلية. فمن يأتي بأمثلة أخرى الهمزة فيها أصلية؟ همزة أخرى يعني أمثلة أخرى الهمزة فيها أصلية. إعفاء، لا إعفاء، إعفاء من عفا يعفو، هذه أصلها الواو، إعفاء. إنشاء، نعم إنشاء، انظر نشأ ينشأ إنشأ ناشئ، وهكذا إنشاء إنشاءان، الهمزة أصلية أيضا. ماذا؟ إنباء، أي إنباء إنباء من النبأ، إنباء إنباءان، الهمزة أصلية أيضا. ابتداء، ابتداءان، طيب أيضا. ماذا؟ إقصاء، لا إقصاء، إقصاء ليست أصلية. الآن لو أتينا بالأفعال، طيب قصى يقصو أو يقصي، ظهرنا ليست أصلية هنا. ابتلاء، ابتلاء لا ليست أصلية. أنت الآن صرف الكلمة، ابتلى يبتلي، ابتلى يبتلي ونحو ذلك، أنت لو صرفت الكلمة ستجد أنها ليست أصلية، تسقط في بعض التصاريف. طيب دفئة، نعم دفئة، ادفاء مثلا، ادفاء هنا الهمزة أصلية، دفء أيضا، دفء الهمزة أصلية أو ليست أصلية؟ أصلية، دفء نقول، لكن دفء الآن ليست ليست اسما ممدودا، الكلام هنا عن الاسم الممدود، دفء هل هذا اسم ممدود؟ ليس اسما ممدودا، الاسم الممدود كل اسم المعرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، هنا لا يوجد ألف زائدة. ماذا؟ إدفاء، نعم إدفاء، نعم كما قلت بعدها دفء، قلنا هذا ليس من هذا الباب. نعم أعباء، أعباء عبء، أعباء صلاح، ماذا؟ أدواء، أنواء، أنواء، نوع، نوع، طيب ناء ينوء، ظاهر أنها أصلية، أنواء، أي المقصود صرف الكلمة، فإن ثبتت تقدم معنا كيف نعرف الأصلي من الزائد، الأصلي يثبت في تصاريف الكلمة والزائد يسقط منها. وهكذا قراء، قراء، وضاء، هذه أيضا همزتها أصلية. الحالة الثانية قال وإن كانت بدلا عن ألف التأنيث قلبت واوا، هذه الآن مثل كما تقدم صحراء حمراء، هذه قلنا ألف التأنيث الممدودة هي الهمزة، أصلها ألف التأنيث الممدودة ثم قلبت همزة دخلها الإبدال، فإذا إذا كانت هذه الهمزة بدلا عن ألف التأنيث الممدودة ماذا نفعل؟ نقلبها واوا. قال ونعرف كونها للتأنيث بسبقها بثلاثة أصول أو أكثر، نحو حمراء، حمراء، الآن حمراء أين ألف التأنيث الممدودة؟ قلنا هي الهمزة، هي الهمزة قلبت، يعني أصلها ألف ثم قلبت همزة حمراء. الآن حمراء كيف عرفنا أن هذه الهمزة هي ألف التأنيث الممدودة أو منقلبة عن ألف التأنيث الممدودة أسامة؟ لأن قبلها مدة وقبل المدة ثلاثة أصول، عمياء، عمياء، محمد كيف عرفنا أنها ألف التأنيث الممدودة؟ سبقت بمدة وقبل المدة ثلاثة أصول، إذن هذا يدل على أنها زائدة للتأنيث. قال حمراء حمراوان عميا عمياوان، إذن هذه هي القاعدة في ألف التأنيث الممدودة. صحراء ماذا سنقول؟ صحراوان، صفراء صفراوان، خضراء خضراوان، وهكذا. على ذلك فقس ما كانت فيه الهمزة منقلبة عن ألف التأنيث الممدودة فإنها تقلب واوا، وكثير في الألوان ستجد كثيرا في الألوان وفي غيرها. الحالة الثالثة وإن كانت منقلبة عن واو أو ياء، إذن هذه الهمزة ليست أصلية وليست زائدة للتأنيث، وإنما هنا منقلبة عن ماذا؟ منقلبة عن أصل. هذه الحالة الثالثة الهمزة منقلبة عن أصل عن واو أو ياء. قالوا سيأتي معنا ذلك في باب الإبدال، فيجوز إبقاؤها همزة، يجوز أن نبقيها همزة وإبدالها واوا، والأول أحسن. ما هو الأول؟ همزة، نبقيها همزة. نحو كساء، كساء أصلها كساو، كساو بالواو، فنقول كساءان وكساوان، والأحسن كساءان. بناء، بناءان وبناوان، والأحسن بناءان. طيب من يأتي بمثال آخر للهمزة المنقلبة عن أصل، وهذا الأصل إما واو أو ياء كما تقدم. سماء، سماء أصلها سماو، طيب نقول سماءان وسماوان. خان عبد الله. نداء، نداءان نداوان. بكاء، بكاءان وبكاوان. إذن ما ننظر هنا إلى الأصل مباشرة، ما دامت منقلبة عن أصل سواء كان الواو أو الياء، فلنا في التثنية وجهان، إما أن نبقي الهمزة أو نقلبها واوا. إذن انتبه هنا، هنا فقط نريد أن نعرف هل هي منقلبة عن أصل، لا نريد أن نعرف نوع هذا الأصل. إذن هنا ما تحتاج أن تعرف نوع الأصل هل هو واو أو ياء، لماذا؟ لأنها دائما إما أن تبقى همزة أو تقلب واوا، أو تقلب واوا مطلقا حتى لو كان أصله الياء. انظر بناء، بناء أصلها بنائي، ومع هذا عند التثنية قلنا بناءان أو بناوان. إذن إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل وهو الواو أو الياء، فهنا دائما إما أن نبقي الهمزة أو نقلبها واوا، ولا ننظر إلى نوع الأصل، لا ننظر إلى نوع الأصل. يعني ما نقول مثلا إذا كان أصله الواو تقلب واوا، إذا كان أصله الياء تقلب ياء. هنا القاعدة أنها تقلب واوا دائما أو تبقى همزة. إذا انتهينا من أحوال الممدود في التثنية. إذا ثلاثة أحوال، من يعيدها؟ من يعيد هذه الأحوال جماعي؟ إذا كانت أصلية تبقى على حالها، مثل إرجاء، إرجاءان. حالة ثانية إبراهيم، إذا كانت منقلبة عن ألف التأنيث الممدودة، يعني هنا هي زائدة للتأنيث، فماذا؟ هنا تقرب واوا مطلقا. الحالة الثالثة طالب، ما هي الحالة الثالثة؟ طيب إذا كانت منقلبة عن أصل عن واو أو ياء، فهنا لنا وجهان، أن نبقي الهمزة على ما هي عليه وأن نقلبها واوا. قال المبحث العاشر جمع الأسماء، المبحث العاشر جمع الأسماء. قال إذا أراد العربي أن يجمع المفرد فإنه إما أن يزيد في آخره الواو والنون، الواو والنون أو الياء والنون، وذلك هو جمع المذكر السالم، وإما أن يزيد في آخره ألفا وتاء وذلك هو جمع المؤنث السالم، وإما أن يغير صيغة المفرد بنوع من أنواع التغيير في حروفه زيادة أو نقصا أو في حركاته، وذلك هو جمع التكسير. إذن هذه هي الجموع، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. قال وسنعرفك هنا على بعض ما تحتاجه من أحكام ذلك، لأن ليس المقصود الحصر، فإنما إشارة إلى بعض المسائل المهمة. قال: أولا جمع المذكر السالم إذا كان الاسم صحيحا أو شبيها به. ما هو الشبيه بالصحيح عبد العزيز؟ ما كان آخره واوا أو ياء قبلها ساكن. قال: فإنه لا يتغير عند جمعه هذا الجمع شيء، لا يحصل له تغيير. نحو زيد زيدون زيدين، هند ماذا نقول في هند؟ هند الآن أنثى، إذن ما تجمع جمع مذكر سالم. إذن انتبه لهذا، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، هذا له شروط معينة تدرس في كتب النحو. يعني ما هي الكلمات التي تجمع جمع مذكر سالم، ما هي الكلمات التي تجمع جمع مؤنث سالم. لكن في مقام التدريب قد يحصل تجوز في العبارات. يعني مثلا هند لو كان الآن علما لذكر، سنقول ماذا؟ سنقول هندون هندين. طيب، إذا في مقام التعليم قد تجد أهل العلم يأتون بأمثلة لا تصح على القواعد النحوية، لكن من باب التمرين، من باب التمرين والاختبار. قال: وكما لو سميت شخصا بظبي. انظر الآن، هذا الشبيه الصحيح المنزل منزلة الصحيح، لم يذكروا له مثالا وإنما أتوا بكلمة ظبي ودلو. قالوا: لو سمينا شخصا بظبي فماذا نقول في جمعه؟ قال: فإنك تقول في جمعه ظبيون وظبيين، يعني يبقى على ما هو عليه. لو سمينا شخصا دلو ماذا سنقول في جمعه؟ دلوون دلوين، إذن يبقى على ما هو عليه. قال: وإن كان ممدودا فالعمل فيه كالعمل في التثنية سواء بسواء. طيب، عند من يأتي بأحوال الممدود في التثنية؟ أحمد، ما هي أحوال الممدود في التثنية؟ الحالة الأولى إن كانت الهمزة أصلية تبقى على ما هي عليه، إذن في حالة الجمع ستبقى على ما هي عليه. طيب، إن كانت الهمزة منقلبة على ألف التأنيث الممدودة فهنا تقلب واوا مطلقة. الحالة الثالثة إن كانت منقلبة عن أصل فلنا وجهان: إبقاء الهمزة وقلبها واوا. قال: فلو كان عندك من الأشخاص من يسمى بإقراء، يعني هكذا سماه أبوه، سماه إقراء، كيف سنقول في الجمع عندنا شخص اسمه إقراء وثان اسمه إقراء وثالث اسمه إقراء، فماذا نقول في جمعهم؟ إقراءون، وفي حالة النصب والجر إقرائين. إذن بقيت الهمزة على ما هي عليه. قال: حمراء، هكذا شخص سمى ولده حمراء، طيب ماذا سنقول في جمعه؟ وهذا كما تقدم معنا قلنا يأتون بها على جهة التمرين والتدريب. لهذا انظر، قال: أشخاص، يعني رجل يسمى حمراء، هكذا سمي حمراء، طيب ماذا نقول في جمعه جماعي؟ حمراء؟ لا، محمد، حمراءون، وجها واحدا. لماذا؟ لأن هذه الهمزة منقلبة على ألف التأنيث الممدودة، منقلبة عن ألف التأنيث الممدودة، هذا وجه واحد. الواو نقلبها واوا. كساء، ما نوع هذه الهمزة؟ فضل كساء، هل هي أصلية؟ كسى يكسو، أحسنت، ليست أصلية، منقلبة عن أصل، فكم لنا أوجه فيها؟ إذا كانت منقلبة عن أصل لنا كم أوجه؟ لنا وجهان. طيب، ما هما؟ عبد الله، نبقي الهمزة ونقلبها واوا، فماذا نقول في جمع كساء إذا كان علما لشخص؟ كساؤون أو كساؤون، كساؤون بالهمزة أو كساؤون، في حالة النصب والجر كسائين أو كساوين. طيب، قال فإنك تقول في جمعها جمع مذكر سالما إطراؤون وحمراؤون كساؤون كساؤون إطراؤون. لماذا قضيت الهمزة؟ إنها أصلية. حمراؤون لماذا قلبت واوا؟ إنها زائدة للتأنيث منقلبة عن ألف التأنيث الممدودة. كساؤون كساؤون لماذا لنا وجهان؟ عبد الله لماذا لنا فيها وجهان؟ لأنها منقلبة عن أصل. قال وإقرائين حمراوين كسائين كساوين. انتهينا من الممدود. قال وإن كان منقوصا. وإن كان منقوصا ما هو الاسم المنقوص؟ هارون. كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها، طيب غير مشدد قبلها كسرة. قال وإن كان منقوصا حذفنا ياءه، نحذف الياء. ثم إن كان الجمع، طيب لماذا حذفنا الياء الآن القاضي؟ طيب نكمل. قال ثم إن كان الجمع بالواو ضممنا ما قبلها نحو القاضي. الآن كلمة القاضي إذا أدخلت عليها الواو والنون ما الذي يحصل؟ أو الياء والنون ما الذي يحصل؟ يلتقي ساكنان، الياء ساكنة والواو ساكنة، الياء ساكنة والياء ساكنة في حالة النصب والجر. وإذا التقى ساكنان ما هي القاعدة؟ خير، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحب. إذن هنا التقى ساكنان حذفنا الياء لالتقاء الساكنين. إذن أصلها القاضيون، القاضيون. انظر يحصل فيها ثقل، القاضيون يعني ياء ثم واو، فيلتقي ساكنان فحذفت الياء. ثم ماذا فعلنا في حالة الرفع؟ القاضون هي أصلها القاضي، القاضي بكسر الضاد، أليس كذلك؟ طيب الآن بعد حذف الياء، الآن بعد حذف الياء أصلها القاضيون، ضيون عندك الضاد مكسورة ثم الواو والنون، أليس كذلك؟ القاضيون انظر فيها ثقل أو ليس فيها ثقل؟ ثقيلة على اللسان، والعرب لا يعجبهم الثقل، فماذا فعلوا؟ ناسب الواو يناسبها الضمة فجعلوها ضمة، صارت القاضون، القاضون. إذن كلمة القاضون مرت بمراحل، ما هي هذه المراحل إبراهيم؟ أولا حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثم ضم ما قبل الواو لمناسبة الواو، لأن الآن لو كانت مكسورة قاضيون سيدخلها هنا أعمال صرفية أخرى إبدال، ستصير القاضين، فسيلتبس الرفع بالنصب والجر. إذن قلبوا الكسرة ضمة القاضون. قال القاضين، كلمة القاضين كم مرت بمراحل حتى صارت على هذه الصورة أحمد؟ مرت بمرحلة واحدة حذفت منها الياء. طيب هل ما قبل الياء يحتاج أن نغير الحركة؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن الياء يناسبها الكسر. هنا هل حصل ثقل القاضين؟ لم يحصل ثقل، لم يحصل ثقل، فبقيت على ما هي عليه. طيب من يأتي بأمثلة أخرى للمنقوص ويجمعه؟ الداعي، تقول الداعون الداعين. طالب أي كلمة اسم منقوص؟ لا نريد منقوص مثل كلمة القاضي، يعني آخره يا الرامي. أحسنت. ماذا تقول في جمع الرامي؟ الرامون والرامين. أسامة كيف؟ الماضي كيف ستجمعه؟ الجمع للأسماء، اسم على وزن القاضي. الساعي، ماذا تقول في جمعه؟ الساعون الساعين. هذا محمود الراعي، جمعه الراعون والراعين. الماحي، الماحون الماحين. عبد العزيز الشاهي. طيب لو أن شخصا سمي الشاهي هكذا كيف ستجمعه؟ الشاهون الشاهين. طيب خان عبد العزيز الغازي، الغازون الغازين، وهكذا على ذلك فقس. واضح؟ إذن الاسم المنقوص تحذف منه، تحذف منه الياء، ثم إن كان مرفوعا أيضا نضم قبل الواو. قال وإن كان مقصورا حذفنا ألفه. ما هو الاسم المقصور خان عبد الله؟ كل اسم معرب آخره ألف لازمة. هل يحتاج أن نقول قبلها فتحة أو لا نحتاج؟ كل اسم معرب آخره ألف لازمة، نقول قبلها فتحة. لماذا؟ لا، المنقوص قبلها كسرة، قبل الياء كسرة. هارون، لأن الألف دائما تكون ساكنة ويكون ما قبلها مفتوحا. الألف إذا ضم ما قبلها ماذا يحصل؟ تقلب واوا. إذا كسر ما قبلها تقلب ياء مباشرة. إذا لهذا الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. قال وإن كان مقصورا حذفنا ألفه. إذن المقصور أيضا تحذف منه الألف. لماذا حذفت الألف؟ ما الجواب حمدان؟ لالتقاء الساكنين. وأبقينا ما قبله مفتوحا. لماذا هنا نبقيه مفتوحا؟ للدلالة على المحذوف، للدلالة على المحذوف أنه الألف. قال نحو مصطفى، مصطفى عند جمعه مصطفون. إذن أصلها واضح. ما أصلها؟ أنت في الكتابة تكتب مصطفى ثم انظر الكلمة السابقة مصطفى، لو كتبت بجوارها الواو والنون ماذا يحصل؟ نقول الألف ساكنة والواو ساكنة. وفي حالة النصب والجر مصطفين، مصطفى زد الياء والنون ماذا يحصل؟ الألف ساكنة والياء ساكنة. التقى ساكنان ماذا فعلنا؟ حذفنا الألف. لماذا لا نحذف الواو أو الياء؟ لأن الآن علامة إعراب، الواو والياء علامة إعراب. انظر الآن لو حذفنا، لو حذفنا الواو والياء مثلا ماذا ستصير الكلمة؟ مصطفان، مصطفان في حالة الرفع والنصب والجر. إذن سيحصل التباس في حالة الرفع والنصب والجر. وأين علامة الإعراب؟ إذن ما يمكن أن نحذف الواو والياء، حذفنا الألف وأبقينا الفتحة دليلا عليها. إذن مصطفون كم مرت لمراحل هذه الكلمة إبراهيم؟ حذفت منها الألف. مصطفين ماذا حصل هارون؟ حذفت منها الألف أيضا. قال الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذا مصطفين هذا جمع مصطفى. عند التثنية ماذا؟ لا، كيف مصطفين؟ الآن مصطفى عند جمعها تحذف الألف وتبقى الفتحة، تبقى الفتحة. فنقول مصطفون مصطفين. طيب عند التثنية ماذا نقول في تثنية مصطفى عبد الرحمن؟ أحسنت، تقلب ياء مطلقا. لماذا؟ أنها زادت عن ثلاثة أحرف، رباعي فما فوق تقلب ياء مطلقا. فنقول مصطفيان مصطفيين. كيف؟ يعني لو جمعت غير العلم جمعت مصطفي. طيب الآن مثلا مصطفي، مصطفي اسم فاعل، كيف سنجمعها؟ مصطفون. نعم. طيب في حالة النصب والجر مصطفين، تلك جمع مصطفي. نعم اسم الفاعل ليست مصطفى، هو سأل عن مصطفى لم يسأل عن مصطفي، ليس كذلك؟ طيب ثانيا زاد الوقت. ماذا؟ مصطفي ستأخذ حكم المنقوص. نعم مصطفي الآن اسم منقوص، مصطفي غير مصطفى، مصطفى اسم مقصور، مصطفي اسم منقوص. والاسم المنقوص تحذف ياه. فسنقول مصطفون مصطفين، مثل قاضون قاضين. طيب انتهينا من هذا، ويأتي معنا إن شاء الله بقية الجموع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.